الأشواء التي لا تغسل تجري المتخطط ما يسأل لنا الأشواء العين الأشواء أو صاحبة المعنى أن هذا الأشواء التي لا تغسل فترجي الصاحبة مثلا ثلاث نصف يطيح حي يطيح الدرة يطيح شوب نعم الناقة إن كان وصل الناقة يمكن ما أجعله شراسة فيها لكن العشوة التي لا تغسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.